بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البرهان الثالث على قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ما ذكره الشيخ الأصفهاني رحمه الله، إذ أن المحقق الأصفهاني قدس سره شون؟ قلنا فات سؤال يعني غير تتم المطلب، اي انا حبيت اكمل المطلب. يلا هو نوع من الاستشكال دي يعني ان شاء الله يجي. المحقق الأصفهاني رحمه الله يرى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي مصداق من مصاديق الأحكام العملية للعقل التي قلنا هي راجعة إلى الحسن والقبح، وهو يرى أن جميع أحكام العقل العملي بالحسن أو القبح راجعة، هذه الأحكام كلها راجعة إلى قضيتين أوليتين أساسيتين، إحداهما حكم العقل بأن الظلم قبيح، والأخرى حكم العقل بأن العدل حسن. فالعقل من حيث المبدأ وكإدراك أولي يدرك هاتين القضيتين فقط، حسن العدل وقبح الظلم. أما ما عداهما من قضايا الحسن والقبح فجميعها تعتبر مصاديق لهاتين القضيتين. فحينما نقول الصدق حسن، الأمانة حسنة، فهذا مرجعه لمن؟ إلى حسن العدل، لأن الصدق عدل، الأداء الأمانة عدل. فكل قضايا الحسن مرجعها إلى قضية إن العدل حسن، كل القضايا الأخرى مصاديق لها، أما القضية الأولية الأساسية فهي حسن العدل. وهكذا في جانب القبح، حينما نقول الكذب قبيح، الخيانة قبيحة وغير ذلك، فهذه ليست قضايا عقلية أولية، وإنما هي كلها مصاديق للقضية الأولية التي تقول الظلم قبيح. فإن الكذب مصداق للظلم، الخيانة مصداق للظلم، وهكذا. إذن المحقق الأصفهاني رحمه الله يرى أن البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي من أحكام العقل العملي، وأحكام العقل العملي بالقبح جميعا مرجعها إلى قضية الظلم قبيح. النتيجة إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي مفردة من مفردات الإدراك العقلي القائل الظلم قبيحون. وإذا اتضح ذلك نقول التكليف الشرعي إن كان واصلا إلى المكلف وصولا قطعيا بالعلم واليقين حينئذ تكون مخالفة المكلف لهذا التكليف الواصل ظلما للمولى. مخالفة المكلف ايش راح يصير؟ ظلم للمولى. لماذا؟ لأنه إذا قامت الحجة ووصل التكليف إلى المكلف فمن حق المولى على المكلف ومن رسم العبودية على المكلف أن يمتثل، فإذا لم يمتثل فهذا ظلم للمولى. وإذا كان ظلما للمولى فهو قبيح، وحينئذ يكون عقاب هذا المكلف حسنا فيستحق العقاب، لأن عقابه لا يكون ظلما. لماذا؟ لأن مخالفة هذا العبد للتكليف الواصل إليه هي اعتداء على المولى وظلم للمولى، فالمكلف ارتكب عملا قبيحا فيستحق عليه العقاب. وهذا ما يمكن أن نصوغه في قاعدة عكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تقول حسن العقاب مع البيان. إذا كان البيان واصلا فترك التكليف ظلم للمولى فيكون العقاب للعبد حسنا، حسن العقاب مع البيان. أما إذا كان التكليف ليس واصلا إلى المكلف وصولا قطعيا ولم يتم عليه البيان، فهل ترك العبد لهذا التكليف يعتبر ظلما للمولى أو لا يعتبر ظلما للمولى؟ العقاب عليه حسن أو قبيح؟ يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله بما أن التكليف ليس واصلا إلى المكلف ولم يتم عليه البيان فليس من زي العبودية أن يطيع المكلف ذلك التكليف، لأن لباس العبودية وزي العبودية لا يقتضي طاعة التكاليف الواقعية في نفس الأمر والواقع. زي العبودية لا يفرض على العبد ماذا؟ أن يطيع المولى بمن؟ في التكاليف بوجوداتها الواقعية. لا، زي العبودية إنما يقتضي طاعة العبد لمولاه في التكاليف الواصلة إلى العبد، فإذا لم يكن التكليف واصلا إلى العبد فليس من حق المولى على هذا العبد الطاعة والامتثال، ليس من زي العبودية، لا بد أن يطيعه في هذا التكليف الذي لم يصل إليه وعليه. فإذا ترك المكلف هذا التكليف المحتمل الذي لم يصل إليه وصولا قطعيا، إذا تركه المكلف فتركه قبيح أو ليس قبيحا؟ قبيح أو ليس قبيحا؟ متى يكون قبيحا ومتى لا يكون قبيحا؟ إذا كان ظلما للمولى، قلنا ترجع إلى قبح الظلم، إذا كان ظلما للمولى فهو شنو؟ قبيح. إذا لم يكن ظلما فهو ليس له. وفي التكاليف المحتملة طاعة المولى، في التكاليف المحتملة ليس من زي العبودية طاعة المولى في هذه التكاليف، فتركها يعد ظلما للمولى أو لا يعد ظلما؟ لا يعد ظلما. فتركها من قبل المكلف ليس قبيحا، لأنه ليس تضييعا لحق المولى ولا ظلم لحق المولى، بل سيكون عقاب المولى لهذا المكلف يكون ظلما وقبيحا إذا لم يكن امتثال هذا التكليف المحتمل من زي العبودية، فترك المكلف له ليس ظلما للمولى، بل عقاب المولى للعبد سيكون ظلما، لأنه عقاب بلا مبرر، المكلف لم يخالف زي العبودية، فلماذا يعاقبه المولى؟ العقاب سيكون قبيحا. وهذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني التكليف إذا كان ليس واصلا بالقطع واليقين، أي لم يكن قد تم عليه البيان، فمخالفته ليست قبيحة، بل العقاب عليه قبيح، قبح العقاب بلا بيان. هذا ما استدل به المحقق الأصفهاني رحمه الله. قال: الثالث من الأدلة التي يستدل بها على البراءة العقلية قبح العقاب بلا بين، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها، أن كل أحكام العقل العملي التي هي الحسن أو القبح مردها إلى حكمه الرئيسي الأول بقبح الظلم وحسن العدل. إذا يوجد لدينا قضيتان أساسيتان أوليتان، هما العدل حسن الظلم قبيح، وكل القضايا التي نحكم فيها بالحسن والقبح مرجعها علما إلى هاتين القضيتين. من جملة القضايا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها راجعة علما إلى قبح الظلم وأن الظلم قبيح. إذن هي تدور مدار الظلم وقبح الظلم. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة يعني شنو؟ مخالفة التكاليف الواصلة إلينا بالعلم واليقين خروج عن رسم العبودية. وإذا كان خروجا عن رسم العبودية فهو ظلم من العبد لمولاه، وإذا كان ظلما فهو قبيح، وإذا كان قبيحا فيستحق منه، يعني يستحق العبد من المولى الذم والعقاب، لأن من رسم العبودية أن يطيع العبد مولاه، فإذا لم يطعه فهذا ظلم للمولى وسلب لحقه، فيستحق العبد العقاب والذنب. هذا وين؟ في التكليف الواصل بالقطع واليقين، أي ما قامت عليه الحجة. مرادنا من الحجة، الحجة يعني القطع واليقين. وأن يعني ونلاحظ أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، أي التكليف الذي لم يصل إلينا بالقطع واليقين، مخالفته ليست من أفراد الظلم، وإن كان التكليف ثابتا في الواقع. لماذا؟ إذ ليس من زي العبودية ومقتضياتها وآثارها ألا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الآن. ليس من مقتضيات العبودية أن العبد لا يخالف مولاه في التكاليف الواقعية وإن لم تصل إليه. هذا من زي العبودية أو ليس من زي العبودية؟ ليس من زي العبودية. إنما الذي هو من زي العبودية أن التكليف إذا وصل وجبت طاعته ووجب امتثاله، فإذا لم يمتثله فهو ظلم، أما إذا لم يصل فمخالفته لا تعتبر ظلما لأن امتثاله لا يعتبر حق من حقوق المولى. فلا يكون ذلك يعني شنو؟ مخالفة التكليف الذي لم يصل إلى المكلف، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. وإذا لم يكن ظلما للمولى فالعقاب عليه يكون ظلما وقبيحا، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح العقاب، لأنه ظلم للعبد، العبد لم يخالف شيئا، لم يخالف رسم العبودية، فلماذا يعاقب؟ هذا ظلم وهو قبيح فيقبح العقاب، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان، أي بلا حجة وبلا علم وقطع ويقين. هذا ما ادعاه المحقق الأصفهاني كدليل على البراءة العقلية. الجواب: إنما قاله من رجوع جميع أحكام العقل العملي بالقبح إلى قضية واحدة وهي قبح الظلم، وأن هذه القاعدة وهي الظلم قبيح هي المدرك الأساسي الأولي للعقل العملي، وجميع ما عداها راجع إليها هذه القضية. نقول هذا ما لا يمكن الالتزام به، لا نسلم ولا نلتزم بأن جميع القضايا العقلية بالقبح راجعة إلى قضية أولية واحدة وهي قبح الظلم، وأن جميع القضايا العقلية بالحسن راجعة إلى قضية واحدة وهي العدل حسن. هذا ما لا نسلم به. طبعا باعتبار كلامنا احنا وين؟ في جانب القبح للحسن، الآن في جانب القبح، فنخصص الكلام في قضية الظلم قبيح. نقول قضية الظلم قبيح ليست قضية أولية أساسية بنحو نرجع إليها جميع القضايا العقلية العملية بالقوم. لماذا؟ وذلك لأنه توجد هناك قضية عقلية من مدركات العقل العملي قبل قضية الظلم قبيح. وذلك لأننا إذا سألناكم الظلم قبيح، ما هو الظلم؟ عرفوا لنا الظلم، متى يكون العمل ظلما ومتى لا يكون ظلما؟ الجواب الظلم هو سلب ذي الحق حقه إذا كان شيء أو شخص له حق ونأتي ونسلب حقه فهذا شنو؟ هذا هو الظلم. أما إذا لم يكن له حق من الأساس فهذا لا يعتبر سلبا للحق ولا يعتبر ظلما. إذن الظلم لا يكون إلا في حالة سلب ذي الحق حقه، وهذا يعني أننا لا بد أن نفترض في رتبة سابقة وجود حق، وبعد أن نفترض وجود الحق فإذا سلب صار ظلما. إذن الظلم لا يتحقق مباشرة، وإنما في الموارد التي يدرك العقل فيها وجود حق فإن أدينا ذلك الحق فهو عدل، وإن سلبنا الحق فهو ظلم. فعلينا في البداية أن نبحث وين؟ مو نبحث عن العدل والظلم، وإنما نبحث عن وجود الحق وعدم وجود الحق. فإذا كان الحق موجودا فسلبه ظلم، أما إذا لم يكن هناك حق فلا معنى لتحقق الظلم. وفي محل كلامنا متى يكون ترك المكلف للتكليف المحتمل متى يكون ظلما ومتى لا يكون ظلما؟ الجواب علينا أن نرجع إلى حق الطاعة الثابت للمولى بمقتضى حكم العقل العملي، لنرى أن حق الطاعة الثابت للمولى هل هو مختص بالتكاليف المقطوع بها أو هو شامل للتكاليف المحتملة؟ فإن كان حق الطاعة الثابت للمولى مختصا بالتكاليف المقطوعة حينئذ في التكاليف المحتملة المولى له حق أو ليس له حق؟ ليس له حق. فعدم امتثال المكلف لا يعد ظلما وسلبا لحق المولى، إذ لا يوجد حق للمولى حتى نقول قد سلبه المكلف. أما إذا أدركنا بعقولنا بأن حق الطاعة الثابت للمولى شامل لمن؟ للتكاليف المحتملة، فهذا يعني أن المولى له حق الطاعة في التكاليف المحتملة. فإذا لم يطع العبد التكليف المحتمل فقد سلب حق المولى، فهو ظلم للمولى، فهو قبيح ويستحق عليه العقاب، فالعقاب لا يكون عليه قبيحا. إذن نحن نرى إذن أن البحث رجع بالنتيجة إلى مدى إدراك العقل لحدود حق الطاعة، بلا داعي أن نتعب أنفسنا بأن أحكام العقل راجحة إلى قبح الظلم وحسن العدل وغير ذلك. لا، نرجع إلى قضية أولية وهي ثبوت حق الطاعة للمولى وعدم ثبوته. ما هي حدوده؟ إن كان شاملا فنقول تركه يعتبر ظلما للمولى، وإلا فلا. فرجع البحث إلى مؤسسات الدولة، فرجع البحث إلى أن حق الطاعة ثابت للمولى أو ليس ثابتا، وما هي حدوده. وهذا هو أول الكلام ومحل الخلاف بيننا وبينهم، وليس دليلا على المدعى. يعني نحن ندعي أن حق الطاعة الثابت للمولى شامل للتكاليف المحتملة، فتركها ظلم والعقاب على الترك حسن وليس قبيحا. هذه دعوانا. أنتم تدعون أن حق الطاعة ليس شاملا للتكاليف المحتملة، فتركها ليس ظلما والعقاب عليها قبيح. هذا دليل أم دعوة في قبال دعوة؟ هاي دعوة في قبال دعوة. أنت تدعي أنه ظلم والعقاب قبيح، نحن ندعي أن العقاب حسن وليس قبيحا. إذن هاي دعوة في قبال دعوة وليست دليلا على المدعى. بعبارة أخرى، إن قضية الظلم قبيح إذا حللناها ودققنا فيها لوجدناها قضية بشرط المحمول، والقضية بشرط المحمول قضية فارغة المحتوى لا تفيد شيئا. مثالها، لو قلت لك زيد القائم قائم، يعني أخذنا المحمول وين أخذنا؟ في الموضوع. زيد القائم قائم، القضية مفيدة أو غير مفيدة؟ شنو أفدتني أنت؟ وزيد القائم أثبتت له شنو؟ فهو قائم أنت تقول زيد القائم، أو أقول لك شيخ محمد الحي حي، يعني فواضح القضية لا ليست فيها ثمرة، لأنك أخذت المحمول كشرط في الموضوع، فماذا أفدتنا؟ لم تفدنا شيئا. هنا كذلك حينما نقول الظلم قبيح في قوة قولنا الظلم القبيح قبيح، توضيح ذلك إن كلمة الظلم أخذت في حقيقة معناها وفي حقيقة مفهومها القبح. لماذا؟ لأن الظلم ما هو؟ هو سلب ذي الحق حقه، وسلب ذي الحق ذي الحق حقه. ما معنى سلب ذي الحق حقه؟ هو قبيح، يعني متى يكون سلبا للحق؟ إذا كان افترضنا أكو حق سلبنا، هذا السلب بنفسه هو عمل قبيح. فإذا حللنا الظلم اللي هو الموضوع، ما هو الظلم؟ سلب للحق حقه، وهذا السلب يدرك العقل أنه قبيح، ثم نأتي بعد ذلك نقول قبيح، راح أصير الجملة الظلم قبيح. الظلم الذي هو سلب ذي الحق حقه والذي يدرك العقل أنه قبيح قبيح، فصارت قضية بشرط محمول، وهي قضية لا قيمة لها ولا يمكن الاستدلال بها. قال والتحقيق أن ادعاء كون الحكم كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، يعني كل أحكام العقل العملي بالقبح راجعة إلى حكم العقل بقبح الظلم، وأنها يا هي أنها جميع أحكام العقل العملي بالقبح كلها تطبيقات له، وأنها كلها تطبيقات له. علم التطبيقات تطبيقات لحكم العقل بقبح الظلم، تطبيقات يعني مصادق وأفراد. هذا وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته، كلمات من؟ المحقق الأصفهاني رحمه الله، وكلمات غير الأصفهاني من المحققين، هذا هو المشهور والمتداول في كلماتهم، إلا أنه لا محصل له ولا يمكن أن نلتزم به. لماذا؟ لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أن الظلم عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني لكي يتحقق الظلم لابد شنو نفترض أول مرة في رتبة سابقة؟ وجود حق، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، فإذا سلبنا ذلك الحق يعتبر ظلما، أما إذا لم يكن هناك حق من الأساس فبعد سالب بانتفاء الموضوع. زين من الذي يدرك ثبوت الحق وعدم ثبوت الحق؟ من الذي يدرك ذلك؟ العقل العمل. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العمل. إذن شنو صارت النتيجة؟ قضية الظلم قبيح تتوقف على قضية قبلها، وهي حكم العقل العملي بثبوت الحق، وهذا يعني أن قضية الظلم قبيح ليست قضية عقلية أولية، وإنما هي أيضا تعتمد على قضية سابقة عليها. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. فلولا يضرب لك مثال يوضح لك بالفكرة. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لمن طبق عنوان الظلم على ترك شكره. يعني في البداية كنا نفترض أن عقلنا العملي يثبت حقا للمنعم. ما هو حق المنعم؟ وهو شكره، شكر المنعم. كن أول مرة نثبت أن هذا الحق ثابت للمنعم. فإذا لم نأتي بهذا الحق ولم نشكر المنعم صار عدم شكرنا، عدم شكرنا صار شنو؟ سلبا للحق وصار ظلما. أما إذا لم نثبت هذا الحق في مرتبة سابقة فعدم الشكر لا يعتبر سلبا للحق ولا يعتبر ظلما. إذن فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب، هاي مترتب خبر كون، مترتب دائما على حق مدرك بالعقل العملي في المرتبة السابقة. زين، وفي محل كلامنا ما هو هذا الحق؟ هو حق الطاعة. فقاعد نتكلم أنه في التكاليف المحتملة المولى له حق للطاعة علينا أو ليس له حق الطاعة علينا، وهو يعني الحق، وهو في المقام حق الطاعة. إذن فلا بد أن يتجه البحث الأساسي إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو لا يشملها؟ يعني التكاليف لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون التكاليف واصلة إلينا بوصول قطعي، وحينئذ نقول بالإجماع بثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل، فإذا خالفنا التكليف المقطوع به عد ظلما وقبيحا ونستحق عليه العقاب. هذا بالإجماع بلا خلاف بين السيد الشهيد والمشكور. الصورة الثانية أن يقطع بعدم التكليف، يعني التكليف ليس واصلا إلينا ولو بوصول احتمالي. أصلا لا وصول قطعي ولا وصول احتمالي، يعني شنو؟ يعني قطعنا بعدم التكليف. وهذا أيضا بالإجماع لا يوجد حق للطاعة للمولى فالعقاب عليه قبيح. الصورة الثالثة هي محل الخلاف، أن يكون التكليف واصلا بوصول احتمالي. فنحن ندعي أن مدركات، أن عقلنا العملي يدرك ثبوت حق الطاعة للمولى في هذه الصورة، فترك التكليف قبيح والعقاب على تركه حسن. المشهور ادعوا أن عقلنا يدرك في هذه الصورة عدم ثبوت الحق للمولى، وإذا لم يكن حق للمولى فترك التكليف ليس قبيحا والعقاب عليه يكون قبيحا. لا، حق المولى ذاتي وليس جعليا، أو يختص أن حق الطاعة الثابت للمولى بالذات وليس بجعل الجاعل هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي كما ندعي نحن، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي كما ادعى المشهور؟ طبعا بعد الفراغ عن عدم شموله يعني حق الطاعة للمولى للتكليف بمجرد ثبوت التكليف واقعا ولو لم يصل بوجه لا وصول قطعي ولا وصول احتمالي، أي لو قطعنا بعدمه فبالإجماع لا يوجد حق للطاعة. إذن شريد يقول السيد الشيخ، يقول في الحقيقة البحث ينجر إلى حدود دائرة حق الطاعة، وما ذكره المحقق الأصفهاني لا يعتبر دليلا. هذا الدليل الثالث مع بطلانه. الدليل الرابع إن شاء الله نتعرض له في الدرس القادم. فقط نرجع للدليل الثاني. الدليل الثاني قلنا الاستشهاد بالأعراف العقلائية بالسيرة العقلائية، وأجبنا عن ذلك بالتمييز بين المولوية المجعولة التي تتحدث بحدود جعلها وبين شنو المولوية الثابتة بالذات للمولى عز وجل، فيمكن أن يدعى أنها لا تكون ضيقة كما في المولوية العرفية. سؤال، هل هذا استدلال بالسيرة العقلائية؟ وإذا كان استدلالا بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء الشارع أو لا تحتاج؟ تحتاج، فصار دليل بعد عقلي لو شرعي. بعبارة أخرى، هاي السيرة العقلائية ممضاة ليست ممضاة، كيف نستدل بها؟ أرجو منكم أن تفكروا في الموضوع. شوفون هاي سيرة عقلائية، إحنا قاعد نستدل هنا بسيرة عقلائية، وإذا كان كذلك فالسيرة العقلائية تحتاج من؟ إلى إمضاء من قبل الشارع، وكيف يتحقق الإمضاء هنا؟ هذا مجرد سؤال اعتبروه كواجب بيتي، فكروا بالموضوع نجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.